لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب النزول اختلاف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يسمى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، الآخر رجل من الأنصار اختلف في موضع ماء، ماء سيل يأتي من الحرة فيمر أولا على أرض الزبير بن العوام، بعد ذلك يأتي إلى الأنصار القريب إلى الماء الزبير. إذن الحق للزبير أولا، وعلى الزبير رضي الله تعالى عنه أن يسقي وبعد ذلك يسرح الماء للأنصار. أبا الأنصار رضي الله تعالى عنه إلا أن يبدأ هو بالسقيا، وقال للزبير بن العوام سرح الماء إلي أنا أسقي أولا وبعد ذلك أنت، فترافع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقضى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما صلحا، يا زبير اسقي لأنك قريب من الماء. ولم يعين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية السقيا، إنما قال اسقي ثم سرح الماء إلى جارك، اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. الرجل الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا القضاء شرق وتبرم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني قضيت بهذا القضاء وقدمت الزبير قبلي لأن الزبير ابن عمتك صفية. هذه المقالة لو تأمل فيها مليا لما قالها لرسول الله الذي لا يجامل ولا يحابي، ولا تأخذوا في الله لومة لائم، أليس هو الذي قال لفاطمة ابنتي رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال في شأنها والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. يوم أن شفع أسامة ابن زيد في شأن امرأة مخزومية كانت تسرق فسرقت مرة ووجب الحد عليها، ولما قضى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقطع اليد التمسوا من يدفع، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنه. فلما كلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنه يشفع في هذه المرأة القرشية العربية المخزومية كيف تقطع يدها، يعني أنه لا يليق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن قولة هذا الأنصاري أن كان ابن عمتك قولة خرجت من غضب، ولا يليق أن يقال مثل هذا الكلام لسيد الخلق. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى صلحا في أول الأمر قال للأنصاري أو قال للزبير اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر إلى جدار الحوض، هذا حقك الذي ينبغي أن تأخذ، ثم سرح الماء إلى جارك. عندها أنزل الله تعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان إننا عند دراستنا لشمائل النبي عليه الصلاة والسلام ليس القصد أن نعلم أنه ليس طويل ولا قصير وأن صفته كذا وكذا من دون أن نأخذ العبرة. العبرة أن تتأسى به، أن تعمل بهديه، أن تحاول ما استطعت أن تفعل ما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. ونحن الآن في الأثر الذي ذكره الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مخرج الخزاعي رضي الله تعالى عنه، يقول مخرج: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائر، فنظرت إلى ظهري كأنه سبيكة فضة. في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة غازيا محاربا فاتحا، مر على الميقات، لم يتجرد ولم ينوي ولم يحرم، وإنما أراد أن يفتح مكة في هذا العام. فدخل صلوات الله وسلامه عليه مكة وعلى رأس المغفر يريد القتال، ولذا لم ينوي من آبار علي، لأن من يريد الإحرام بحج أو بعمرة لا يتجاوز ميقات أهل المدينة إلا بنية، لكن إن لم يريد أراد رابغ أراد جدة أيجب عليه أن يحرم؟ الجواب لا. أراد أن يذهب إلى مكة في طريق إلى الطائف، لا يريد أن يعتمر وقد سبق له أن اعتمر أم حج، جاز أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ولا شيء عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الغزوة ولم يريد الحج أو العمرة تجاوز الميقات من غير إحرام ودخل صلى الله عليه وسلم مكة، وفتح الله تعالى عليه مكة وأقام بها 20 يوم يطهرها من الأرجاس الأدناس. بعدما أقام 20 يوم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى حنين وغزا هوازن ونصره الله تعالى على هوازن وقسم الغنائم، ثم توجه إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهرا. بعد ذلك رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يدعهم، جميع قبائل العرب دخلوا في الإسلام فلا داعي إلى أن يقاتلهم، فترك وعاد إلى مكة. وعندما بلغ هذا الموضع الذي يسمى الجعرانة، أتى إلى الجعرانة ليلا وتجرد ولبس إزاره ورداءه ونعليه ليلا من الجعرانة، ودخل مكة ليلا فطاف بالبيت ليلا وسعى بين الصفا والمروة ليلا ودعا من يقصر له الشعر، فأتى معاوية، بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقصر شعر رسول الله ليلا والنبي له شعر يضرب منكبيه، كيف قصر؟ هل أخذ بالمقص جزء بسيط أو شعرات كما يفعل غالب الناس اليوم؟ لا والله، هذا العمل الذي يقوم به كثير منا اليوم بأخذ شعرات قلائل بالمقص ليس من السنة ولا يسمى تقصير. التقصير من كان له شعر جمع الشعر كله وأخذ من آخره مقدار أنملة، ليس له شعر كثير يريد أن يقصر عليه أن يأخذ من الشعر كله مقدار الربع الخمس العشر، يأخذ ويترك. ونحن اليوم الله تعالى هيئ لنا هذه المكاين الكهربائية تأخذ ربع الرأس تبقي الثلاث الأرباع، هذا التقصير. وأما أخذ شعيرات قلائل ترى البعض بيده المقص ويمضي المقص ولا ياخذ الا شعرات قلائل ما فعل سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة، يعني نوى العمرة، لبيك اللهم لبيك بالعمرة. ولم يعلم كثير من الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يعلموا أنه قد اعتمر، فلما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قصر وتحلل وعاد إلى الجعرانة. وهذه العمرة تسمى عمرة الجعرانة، يعني أن النبي فعلها وأنشاها من الجعرانة، وتعتبر هذه العمرة ثالث عمرة لرسول الله. النبي اعتمر أربع عمر، عمرة تسمى عمرة الحديبية، العمرة الثانية عمرة القضية، العمرة الثالثة عمرة الجعرانة، العمرة الرابعة التي كانت مع حجة الوداع، أربع عمر. ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر غير هذه العمر الأربعة، ولم يحج بعدما هاجر إلى طيبة إلا حجة الوداع فقط. العمرة الأولى عمرة الحديبية كانت في السنة السادسة، أمن الحجاز، عجزت قريش، أصابها ما أصابها بسبب الحروب، كتب النبي كتب إلى الملوك والرؤساء على هذا الكوكب، لملك الروم، ملك قيصر، ملك القبط، الحبشة، ملك العرب، من محمد رسول الله إلى فلان عظيم الروم، عظيم القبط، عظيم الحبشة، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أراد النبي عقب ذلك أن يصل إلى مكة، له ست سنوات لم يصل إلى البيت، لأن قريشا في ذلك الوقت حالوه منعوه، فخرج من طيبة يريد العمرة، اغتسل من بيته، تطيب، قلم أظفاره، أزال شعر العانة، أزال شعر الإبط، أخذ من شاربه، وطبعا هل أخذ النبي من لحيته؟ لا والله، لا والله، لم يأخذ منها شيء، ولا يعلم أن نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا تقيا يتجرأ ويأخذ من لحيته، إلا ما أصبنا به بعد الاستعمار. وأما طيلة تلك المدة، والله لا عالم ولا جاهل ولا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا حر ولا عبد كان يتجرأ ويأخذ من لحيته. أقول الأنبياء الرسل الصالحون الأتقياء الأولياء كلهم يلقون الله تعالى بلحاهم. ولذا لا تتصور ولو أن إنسانا رأى النبي ليلا في المنام ورأى أن النبي قد حلق لحيته فليعلم أنها رؤيا كاذبة، إنما كان النبي يأخذ من الشارب لئلا يتشبه بالمجوس، ويقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على طريقنا. الحاصل سرح اللحية، لم ينوي من داخل المدينة، اغتسل، تجرد، تطيب، لبس الإزار، لبس الرداء، هذا في السنة السادسة. وصل إلى ذي الحليفة آبار علي، صلى ما قدر الله تعالى له، وبعد ذلك نوى العمرة، لبيك اللهم لبيك بعمرة. وصل إلى مكة وحالته قريش من الدخول، عندما بلغ إلى الموضع الذي يسمى الحديبية، ولذا الغزوة تسمى غزوة الحديبية، العمرة تسمى عمرة الحديبية، لأن النبي لما وصل إلى الحديبية لم يتسنى له أن يدخل، وتحلل ونحر الهدي وعاد إلى طيبة، وكان قد اتفق مع قريش أنه يعود في هذا العام، وإذا كان العام القابل أتى إلى مكة معتمر وأقام بمكة 3 أيام فقط، فوافق النبي على ذلك. لما كان العام القادم السنة 7 أيضا تجرد، لبس الإزار الرداء النعلين، تطيب، أزال شعر الإب العانة، قلم الأظافر، سرح شعر الرأس، له شعر كثير، طيبه، وضع عليه صمغ صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينوي من داخل المدينة، وإنما تجرد من داخل المدينة. أما النية فلا تكون إلا في آبار علي، أو عندما تحاذي آبار علي وأنت بالطائرة. المسافرون بالطائرة عندما تجلس على مقعدك تربط الحزام، تبدأ الطائرة في الإقلاع، ترتفع، قبيل 3 دقائق نحاذي آبار علي. فإذا حاذينا آبار علي ونحن داخل الطائرة قلنا لبيك اللهم لبيك بالعمرة. هل نصلي بالمطار؟ لا، لا يسن. الصلاة إنما تكون لمن بلغ آبار علي، ولا يتأتى لنا الآن أن نصلي ونحن داخل الطائرة عندما نحاذي الميقات، ولذا لا يجب عليك أن تصلي. وصل النبي إلى مكة بعدما أتى إلى ذي الحليفة وصلى ونوى، بعد الصلاة لبيك اللهم لبيك بالعمرة، وعقب ذلك يشتغل بالتلبية، تلبية رسول الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحرم بحج أو بعمرة يشتغل بهذه التلبية. كيف يشتغل؟ طوال الطريق تلبي، لا تسكت، لا، تلبي على حسب تجدد الأحوال. إذا ركبت على دابتك لبيك، إذا صعدت موضعا عاليا لبيك، إذا هبطت لبيك، إذا صليت، إذا فرغت من الصلاة، إذا دخلت قرية، إذا أكلت، إذا شربت، إذا تلاقى الركبان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حذاري أن تشتغل بالغناء، أنت قادم على الله، الغناء معصية، أمر يبعد عن الرب، يأخذ القلب، يبعده عن المولى، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل. أنت فارقت أهلك وولدك ووطنك ومالك وحالك وأتيت إلى هذه البقاع طاعة لله، تريد أن تغير المسار، المسلك. فإذا ما أقبلت وأتيت إلى مواضع الرحمات أتظل على ما كنت عليه؟ لا ينبغي العاقل أن يكون على هذا الأمر. أنت شغلك، شغلك قراءة القرآن، الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، التلبية، نم، نم، لا يكتب عليك شيء. تأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه في عمله، والزم هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه في عام القضية. سمي العام عام القضية لأنه قاضى قريش، يعني اتفق مع قريش أنه يعود في العام القادم. عاد في العام القادم، دخل مكة، أقام بها 3 أيام، التمس من قريش أنهم يزيدونه أيام، أبوا. تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأراد أن يمدد أيام ليدخل على زوجه، فأبت عليه قريش وقالوا له أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك، كفر، وليس بعد الكفر دم. وبعد أن قضى الأيام 3 خرج. هذه العمرة الثانية، العمرة الثالثة عمرة الجعرانة. التي ذكرها لنا مخرج رضي الله تعالى عنه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر. ما معنى اعتمر؟ يعني نوى أن يزور بيت الله. العمرة معناها زيارة بيت الله. فمن أراد زيارة بيت الله قام بأربع أمور: بعدما يتجرد ويلبس الإزار والرداء، ينوي من الميقات، إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت. هذا الطواف يسمى طواف العمرة، ولا يسمى طواف قدوم. ولا تنوي طواف قدوم، أنت نويت عمرة. الذي نوى العمرة إذا وصل إلى البيت وبدأ بالطواف، وهذا الحجر الأسود نوى أنه يطوف بالبيت طواف العمرة. طواف القدوم لمن نوى الحج، طواف القدوم لمن نوى الحج أو لمن نوى الجمع بين الحج والعمرة. لكن من نوى العمرة عندما يصل إلى مكة ويبدأ بأول عمل الطواف ينوي طواف العمرة، يطوف طبعا، يصلي خلف المقام، يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينحدر ويذهب إلى المروة. الصفا والمروة جبلان، جبل يسمى الصفا والآخر يسمى المروة. لما نصعد على الصفا والمروة؟ لو صعدنا على جبل أبي قبيس، أو ذهبنا إلى جبل الكعبة، أو ذهبنا إلى جبل قحطان، أو إلى جبل عمر، أو إلى جبل الحفائر، ومكة كلها جبال وأودية، لما هذا الجبل الذي يسمى الصفا وهذا الآخر الذي يسمى المروة؟ لعلك تتساءل، وحق لك أن تتساءل، بل أقول يجب أن تتساءل. لما؟ هي طقوس نأديها وانتهى، أعمال اعتدناها نقوم بها فقط؟ لا لا يا مسلم، عليك أن تتبصر، عليك أن تحاول أن تتفقه، أن تعلم ما هي الأسرار التي دعت إلى هذا الأمر. وأقول لك باختصار، نحن نصعد على جبل الصفا وننزل، وإذا توسطنا الوادي سعينا قليلا، ثم إذا أتينا إلى المروة صعدنا عليها أولا اقتداء برسول الله، ثانيا امرأة صالحة تقية تسمى هاجر، جاء بها إبراهيم الخليل إلى هذا الوادي ومعها رضيعها الصغير إسماعيل، نقلهما من بلاد كنعان بأمر من الله، وأتى بهما إلى هذا الموضع بأمر من الله، ولم يكن يومها بيت ولم يكن بها ساكن، وإنما هو وادي أفيح لا ساكنة لا أحد. فأتى بهما ووضعهما عند البيت، وترك لهما جراب فيه تمر وسقاء فيهما، وولى الأدبار. أتى بهما على دابة يسمى البراق، أمره الله أن يفعل ففعل. ولما ولى تبعته المرأة، إلى أين يا إبراهيم؟ إلى من تدعنا؟ في هذا الموضع الذي لا ساكن فيه ولا مؤنس، ما أصغى وما بال، بل مضى في سبيله. أخيرا لما لم ينفع هذا الأسلوب، تريد أن ترقق قلبه، لكن إبراهيم خليل الله أمره الله فأتمر. قالت له المرأة هاجر: الله أمرك بهذا؟ يعني تأتي بي أنا المرأة الوحيدة ومعي هذا الرضيع وتدعني في هذا الموضع؟ اذهب، بقيت في هذا الوادي. وأريد أن أقول لك، قل: لو تركت في هذا المسجد الفتيح ليلا وأغلقت الأبواب ولم يكن معك أحد، فقط أنت وحدك، والله ما استأنست، خف، كهرباء، سواري بيضاء، مناظر، لكن مع ذلك لا يستقر لك قرار، لا بد أن يدخل شيء في قلبك. فقامت هذه المرأة إلى أن نفذ الزاد، ورفد الماء. طبعا أكلها شربها سبب لغلاء الولد، بدأ الولد يتلوى الرضيع الصغير، فقامت بأخذ الأسباب، والأخذ بالأسباب واجب. وصعدت على هذا الجبل الذي يسمى الصفاء، ولما صعدت عليه استقبلت ناحية الولد، تريد أن تطمئن أو حي أم ميت. ثم أنت نزلت من الجبل بالهوينام، ولما بلغت إلى وسط الوادي سعد، ولما قربت من المروة ارتفعت بالهوينة من المروة تنظر إلى الموضع الذي تركت فيه الولد، ذابت عادت ذابت عادت، أخيرا سمع الصوت فهرعت إلى موضع الصوت عند الولد، وإذا بجبريل عليه السلام أتام وأغاث الله بهذا الماء الثر الذي يسمى زمزم، وخذ الأرض هزم الأرض وخرج الماء فاتت، وإذا بالماء ما يتناثر، فصارت تجمع الماء وتقول له باللغة العبرية زمزم زمزم، يعني لا تتفرغ لا تتفرغ لا تجري، هذا معنى زمزم. لهذا أنا وأنت نحكي عمل تلك المرأة الصالحة، وما من نبي ولا رسول ولا صالح ولا ولي ولا تقي وصل إلى مكة إلا عمل مثل ما عملت هاجر عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لهذا نحن نعتمر ونأتي إلى البيت ونطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما أتى بهاجر وأتى بالولد ووضعهما في هذا الموضع توطئة تمهيد لكي يبني إبراهيم البيت. فلما كبر الولد أتى إبراهيم مرارا، في مرة قال إبراهيم لولدي إن الله تعالى أمرني أن أبني بيتا في هذا الموضع، وأطلع الله جل وعلا إبراهيم على موضع البيت، فبنى إبراهيم البيت كما قال الله تعالى في كتابه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، بنياه وحدهما. وعندما بنى عبد الله بن الزبير البيت وصل إلى الأسس فوجد أسس إبراهيم حجارة كبار كأسلمة الإبل، بنى إبراهيم البيت مستطيلا لا على الوضع الذي هو عليه اليوم، وفي الآخر منحرق الحجر، وجعل للبيت بابين، باب شرقي باب غربي، وجعل الباب ملازقا للأرض، وظل الأمر على هذا إلى زمن قريش، وبنت قريش الكعبة، ولما بنت الكعبة غيرت وبدلت، أغلقت الباب الغربي وتركت الباب الشرقي، ولكنها رفعته ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن العمرة الثالثة لسيد الخلق عمرة الجعرانة، ولا أزيد على هذا الكلام في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.